التوفيق والعافية للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وصلى الله وسلم وبارك على خاتم النبيين وخير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين. أما بعد فنتابع درسنا في كتاب الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين والذي هو بعنوان حقوق دعت إليها الفطرة وقررت الشريعة. وأحب أن أعيد التذكير بأهمية معرفة هذه الحقوق ووجوب معرفة هذه الحقوق على كل مسلم ووجوب العمل بما نتعلمه وما ندرسه في ما يتعلق بهذه الحقوق. ومن قال رحمه الله تعالى في الحق الثاني الذي هو حق رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن ذكر حق الله تعالى وهو الله رب العالمين خالق الخلق رب العالمين الإله الذي يعبد بحق ولا معبود بحق سواه الله رب العالمين الذي له الأسماء الحسنى والصفات العلى. بعد أن ذكر حقه سبحانه وتعالى أو أشار إلى شيء من حقه سبحانه وتعالى يذكر شيئا مما يتعلق بحق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو خير خلق الله أجمعين سيد الناس وسيد ولد آدم وخير خلق الله أجمعين. ولم يخلق الله تعالى مخلوقا كما جاء عن سلفنا الصالح من الصحابة ومن بعدهم لم يخلق الله تعالى مخلوقا أكرم عليه من رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولذلك بدأ الشيخ الكلام في حق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقوله وهذا الحق هو أعظم حقوق المخلوقين. أحب أن أنبه كل الجالسين على أن الذي ينبغي شرعا بل يجب شرعا عند كثير كما هو قول كثير من الفقهاء أنه إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلى عليه الذي ينبغي أن يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم كلما ذكر. وقد ذهب غير واحد من أهل العلم من مختلف المذاهب إلى وجوب الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم كلما ذكر منهم الطحاوي من الحنفية وابن حبيب والأخمي من المالكية والحليمي وغيرهم من الشافعية وابن بطة من الحنابلة كل هؤلاء ذهبوا إلى وجوب الصلاة عليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم كلما ذكر صليت الآن والصلاة عليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم تكون بتحريك اللسان بالصلاة عليه لا يكفي مجرد أن تقول أنا صليت في نفسي لا ينبغي أن تحرك لسانك بالصلاة عليه. نعم لا تتعمد رفع صوتك ولا تعمد إلى رفع صوتك بل رفع الصوت والاجتماع عليه هذا بدعة أو تعمد رفع الصوت بهيئة معينة أو مصيبة معينة وبعد هذا قد يرفع رافع صوته والثاني يرفع ثم يجتمعون تكون الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم بدعية لا يرضاها الله تعالى ولا يرضاها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهم؟ نعم. فلا ينبغي أن نكون من أهل البدعة والضلالة ولا من أهل الجفاء والتفريط. قال من حقوق النبي صلى الله عليه وسلم توقيره واحترامه. ينبغي إذا تكلمنا عن النبي صلى الله عليه وسلم أن نعلم أننا لا نتكلم عن شخص عادي هو صلوات الله وسلامه عليه بشر فيه صفات البشرية كما هي في سائر البشر لكن الله سبحانه وتعالى جعل له خصائص وجعل له فضلا في ذاته صلى الله عليه وعلى آله وسلم اقتضى هذا أن يكون صلى الله عليه وعلى آله وسلم مختلفا عن الناس في أمور متعددة لا أقول مختلفا يعني أنه يخرج عن البشرية في شيء لا ليس هذا المقصود ولكن أقصد أن الله سبحانه وتعالى جعل له من الفضائل والخصائص ما ليس لغيره حتى ولا لبعض الأنبياء عليهم الصلاة والسلام معي وبعض هذا حتى جعل في بعض فيما يتعلق مثلا بجسده الشريف صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما كان يقول الصحابي من الصحابة ما مسست حريرا ولا ديباجا ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا وهو الإمام المجاهد المقاتل الشجاع سيد الشجعان والأبطال والمجاهدين في سبيل الله إمام المجاهدين هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع هذا كانت كفه ألين من الحرير. أنا أقول هذا لماذا؟ لأن البعض منا يقول أنا كفي لينة، كفك لينة لماذا؟ كفك لينة لماذا؟ لأنك لا تصنع شيئا. حتى ترى بعض الإخوة، أحد الإخوة قد أجلت الآن يقول أنا عندي صداع، يعني أستأذن في عدم الكتابة. قلت له أن الكتابة تأتي من الصداع، طيب لا تكفي حتى لا يزيد الصداع. طيب، فترى أن الأيدي تكون لينة بسبب ماذا؟ بسبب أنها لا تفعل شيئا شاقة. معي رسول الله صلى الله عليه وسلم كان وقرأ سيرته وانظر حياته، ومع هذا فكانت كفه ألين من الحرير، وكان عرقه صلى الله عليه وسلم ينزل عطرا، فكان يجمع ليعطر به الصبيان. وسيذكر الشيخ هنا حديث عروة بن مسعود. طيب، يقول: توقيره صلى الله عليه وسلم واحترامه وتعظيمه التعظيم اللائق به من غير غلو ولا تقصير، من غير أن نغلو في النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو أن نقصر في تعظيمه وتوقيره. وللأسف تجد كثيرا من الناس بين هذين الأمرين، بل تجد كثيرا من الناس يجمعون الأمرين، فتجد كثيرا من الصوفية مثلا يجمعون الأمرين، في جانب من الجوانب يغلون في رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل ربما صرفوا إليه بعض أنواع العبادة، مدد يا رسول الله، أغثنا يا رسول الله، وربما بعضهم جعله الأصل الذي يرجع إليه ويطلب منه، ويقول اللهم أمدنا بمدد رسولك العظيم وأفض علينا من بركاته، يعني يجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الأصل، ويجعل الله سبحانه وتعالى هو الواسطة التي تمده. إذا كان لا يجوز أن نقول يا رسول الله أمدنا بمدد الله، فلنخب ونقول يا ربنا أمدنا بمدد رسول الله صلى الله عليه وسلم، تفهم هذا؟ وصار هذا مما يتغنى به، وهناك شعر معروف يتغنى به ويلحن: يا رسول الله أغثنا، يا رسول الله أجرنا، يا رسول الله أجرنا، الغوث رسول الله. والله تعالى يقول له صلوات الله وسلامه عليه: قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا. ويقول الله تعالى له: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. ويقول الله تعالى أيضا له: قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله. فهو صلى الله عليه وسلم لا يملك لنفسه فضلا عن غيره ضرا ولا نفعا، ولا يستطيع لها موتا، ولا يملك لها موتا ولا حياة ولا نشورا. فتجد البعض يغلو وفي نفس الوقت يقصر، تجده يهزأ باللحية مثلا، يهزأ بالملتحية، يقول هذا ملتحي، كل هذه لحية، وأنت تزعم أنك محب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لماذا تهزأ باللحية؟ ألم تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان صاحب لحية، وكان ذا لحية كبيرة؟ تهزأ باللحية تهزأ بسنته صلى الله عليه وسلم، خاصة إذا عرفت أن هذا الملتحي إنما التحى اقتداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم واعتمارا بأمره. هذا مثال. ترى البعض يقول: هؤلاء الذين يقولون السنة قد أتعبونا، قد مللونا، قد أسقمونا بالسنة وذكر السنة. سنة من؟ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلم الحديث قد أتعبتمونا بعلم الحديث، علم الحديث، علم الحديث، وما علم الحديث إلا صنعة المفاليس. هذه كلها عبارات، يعني لا أقول فقط فيها الجفاء، بل فيها ربما الزندقة والعياذ بالله، لما يتكلم عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من مثل هذا، ويتكلم عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من مثل هذا. ولهذا أخرج الخطيب البغدادي في شرح أصحاب الحديث وغيره عن الإمام أحمد أنه قال، قيل له إن ابن أبي قتيلة يقول إن أصحاب الحديث قوم سوء، فما ينفض يديه أو ينفض سبع، كل زنديق زنديق، يتكلم كيف يتكلم هكذا، وهو يصف هؤلاء بأنهم قاموسون لأنهم أصحاب الحديث. نحن حتى لما نتكلم عن شخص يدعي علم الشريعة أو يدعي طلب العلم أو يدعي العالمية أو يدعي شيئا من الخير أو شيئا من الدين، نقول إن مخالفته وإن السوء الذي عنده بسبب بعده عن الحق، إن السوء الذي عنده بسبب بعده عن الحق، بسبب عدم تمسكه بالشريعة، بسبب ريائه، بسبب اختلاف ظاهره وباطنه، بسبب اختلاف أحواله مع هؤلاء على وجه ومع هؤلاء على وجه، فذمه راجع إلى مخالفة الحق، إلى مخالفة الكتاب والسنة. أما هذا الذي يجعل اتباع الكتاب والسنة سببا للقدح والذم فهذا والعياذ بالله يقول باطلا ويقرر سوءا والعياذ بالله. قال فتوقيره في حياته توقير سنته صلى الله عليه وسلم وشخصه الكريم، وتوقيره بعد مماته توقير سنته وشرعه القويم، وأيضا يعني شخصه أيضا بدنه صلى الله عليه وسلم ينبغي أن يكون مكرما وأن يكون مشرفا. لكن هو يقصد أنك الآن نحن كمسلمين في كل أقطار الأرض لا نلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نراه حيا معي، ولكن لا يفهم من هذا أن شخصه الكريم صلى الله عليه وسلم لا يكون موقرا ومحترما بعد مماته كما كان موقرا ومحترما في حياته. هذا ما لا يريده المصنف رحمه الله تعالى، ولكن يريد أن الناس في حياة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يلاقونه فيستطيعون إبداء الاحترام له والتوقير والتعظيم. طيب إذا مات صلى الله عليه وسلم هل يقول قائل لا مجال الاحترام وتوقير رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا قد مات؟ لا يقال هذا، أو يقال كما قال بعض المتكلمين الضلال إن رسول الله كان رسولا في حياته أما بعد مماته فليس رسولا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذه عبارة كفرية والعياذ بالله. طيب قال ومن رأى توقير الصحابة وتعظيمهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم عرف كيف قام هؤلاء الأجلاء الفضلاء بما يجب عليهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عروة بن مسعود لقريش حينما أرسلوه ليفاوض النبي صلى الله عليه وسلم في الصلح وكان كافرا في الصلح في قصة الحديبية، قال دخلت على الملوك كسرى وقيصر والنجاشي، وفي بعض الروايات يذكر أنه قدم وافدا على كسرى في ملكه وقيصر في ملكه والنجاشي في ملكه، ولما يقول في ملكه يعني لم يره في مكان في الطريق ولا بعيدا عن عشيرته وأهله، يعني بعض الناس يعني يكونون في عشائرهم وفي أهليهم على حال وعند الناس عند ناس آخرين على حال. قال فلم أرى أحدا يعظمه أصحابه مثل ما يعظم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم محمدا صلى الله عليه وسلم، كان إذا أمرهم ابتدروا أمره وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، الوضوء يعني الماء الذي يتوضأ به، فما أفضل بعد توضئه صلى الله عليه وسلم الماء يقتتلون عليه يأخذونه ويتبركون به، وهذا مما يجوز في حق النبي صلى الله عليه وسلم ولا يجوز في حق أي صالح أولي بعده ولو كان أبا بكر رضي الله عنه. وإذا تكلموا خفضوا أصواتهم عنده، إذا تكلموا خفضوا أصواتهم عنده لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، وما يحدون إليه النظر تعظيما له سبحانك الله، وما يحدون إليه النظر تعظيما له. وأيضا في الصحيح زيادة نقطة الخامسة، وإذا تنخم نخامة تلقاها واحد منهم بيده فدلك بها وجهه وجلده، فدلك بها وجهه وجلده، أخذ النخامة بيده فدلك بها ماذا؟ وجهه وجلده. وهذا لأن واحد يقول يعني النخامة كيف هذا؟ يعني النخامة هذه ما أنت تتكلم عن من؟ أنت تتكلم عن من؟ تتكلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل تظن نخامته كنخامتك أنت؟ هو يقول هكذا، يظن هذا، يظن نخامته كنخامة إن نخامة النبي صلى الله عليه وسلم كنخامته، فهل كفه ككفه؟ وهل عرقه كعرقه؟ وهل جسده كجسده؟ وهل نفسه كنفسه؟ وهل قلبه كقلبه؟ كل هذا استدعى اختلافا شاملا. فرسول الله صلى الله عليه وسلم مشترك معنا في البشرية، ولكن مع هذا مختلف عنا في أمور متعددة، ولا يخرجه هذا عن البشرية في شيء. تفهموا هذا؟ يعني مختلف عنا داخل إطار البشرية الكاملة. لكن أقول كما يقول بعض الضلال أن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أطواره يخرج عن إطار البشرية، في بعض أحواله يخرج عن طور البشرية، والعياذ بالله. لا أبدا، لا يخرج عن طور البشرية أبدا. وخلق مثلنا من طين وماء، لا كما يقول ذاك الضال، ذا خفاء من ظهور وظهور من خفاء، عند ساق العرش يزهو وهو كنز في السماء، قد براه الله خلقا ليس من طين وماء إنما نور تجلى في جباه الأنبياء. يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم، والرافضة يقولون يزيدون على النبي صلى الله عليه وسلم المعصومين، يقولون إنهم كانوا أشباحا نورانية، ثم خلق الله آدم سلكهم في ظهره، كانت أشباحا نورانية تطوف حول العرش، خلق الله آدم فسلكهم في ظهره، فأطلهم من النور ليس من نقلين. هذا باطل كله مردود، هذا كله باطل ليس فيه حق. إنما الحق أن النبي صلى الله عليه وسلم خلق كسائر البشر، خلق من طين وماء، ولكنه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولكنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. علم الله سبحانه وتعالى هذا قبل خلق آدم عليه السلام، وعلم أنه خير خلقه صلوات الله وسلامه عليه. وما زال الأنبياء عليهم الصلاة والسلام على مر القرون يعلمون أن هذا النبي الخاتم كيف هو، وكيف فضله، وكيف درجته، وكيف مكانته عند الله سبحانه وتعالى. نعم. فهذا الذي ينكر، والله أحد الدكاترة دكتور عقلاني، وكان في أصله في قسم في كلية أصول الدين في جامعة الأزهر، لكنه حتى عند الأزهريين أو عند عامة الأزهريين ملفوظ، يقول هذا الكلام جاءنا بالكلام القبيح وشرب البول والتبت والنفس. انظر كيف يتكلم، أنت تتكلم عن من؟ تتكلم عن من أيها الحقير؟ تتكلم عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هل تظن أنك تتكلم عن نخامتك ونخامة من تعرف؟ وهذا التبرك به صلى الله عليه وسلم دلت الأدلة على أنه مقتصر عليه، ولذا لم يتبرك الصحابة رضي الله عنهم ولا التابعون بأي واحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان أبا بكر. ورد يذكرون آثارا عن ماذا؟ عن تبرك الإمام الشافعي، عن تبرك الإمام، وعامة ما في هذا ما يذكرونه لا يصح. هكذا كانوا يعظمونه رضي الله عنهم مع ما جمله الله عليه من الأخلاق الكريمة ولين الجانب وسهولة النفس، ولو كان فضا غليظا لم فضوا من حوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أنا أقول لكم، نحن الآن، أو هذا مثال للاختلاف، نحن الآن نختلف في أمور كثيرة، حتى في الخصال البدنية وما يتعلق بهذا الناس يختلفون، وحسب النشأة هذا النشأة، وحسب وتجد أنه أيضا يختلف الأمر على حسب التغذية، على حسب كذا، على حسب أمور كبيرة تقتضي أن الناس يختلفون في صفاتهم الجسدية وخصالهم الأخلاقية، صحيح ولا لا؟ فما بالك برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ماذا تريد؟ فرسول الله صلى الله عليه وسلم كان على أكمل حال يمكن أن يكون عليها بشر في كل شيء، كان على أكمل حال يمكن أن يكون عليها بشر صلى الله عليه وسلم. وإن من حقوق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تصديقه فيما أخبر به من الأمور الماضية والمستقبلة، لا كما يقول بعض الضلال الزنادقة بمن ينتسب إلى الإسلام، يقول في خبر الذبابة أنا أقبل خبر الطبيب النصراني ولا أقبل خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم والعياذ بالله. قال وامتثال ما أمر به، ما به أمر، تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر واجتناب ما عنه نهى وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع، وهذا يقتضي يذكر، قال والإيمان بأن هديه أكمل الهدي وشريعته أكمل الشرائع، وألا يقدم عليها تشريع أو نظام مهما كان مصدره. قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الأمر الذي يبين أن الإنسان حقا يحب الله سبحانه وتعالى. فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. ومن حقوق النبي صلى الله عليه وآله وسلم الدفاع عن شريعته وهديه بما يستطيع الإنسان من قوة بحسب ما تتطلبه الحال من السلاح. فإذا كان العدو يهاجم بالحجج والشبه فمدافعته بالعلم ودحض حججه وشبهه وبيان فسادها، وإن كان يهاجم بالسلاح والمدافع فمدافعته بمثل ذلك. ولا يمكن لأي مؤمن أن يسمع أن يهاجم شريعة النبي صلى الله عليه وسلم أو شطه الكريم ويسكت على ذلك مع قدرته على الدفاع. وللأسف ترى كيف أن التكاسل والتواني والتقاعس عن نصرة شريعة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد فشى، لا أقول في عموم الأمة الإسلامية بل بين من يدعون السنة والتلفية. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا تقصيرنا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة لا إله إلا الله